هذا ما اسمه الزهيلي، وهب الزهيلي، 70 صفحة، كتاب الإفتاء وقواعد الإفتاء للشيخ وهبة الزحيل. هذا بيكون مقرر. خلاص حملتهم أنا. ها؟ إيش قهوة خلاص؟ ها هذا جديد عاد. ها؟ لا لا هذا تمام، هذا شاي وش؟ شاي كافي. أنا قهوة شرب. هذا شاي أو عسل؟ طعم عسل. مو شاي. أو عسل. عسل فيه ماء لا؟ نعم بس عسل بالماء مفيد. طيب إذن ولهذا اللي أنا أنصحكم اللي هنا تحضروا بقية الدورات خصوصا المقاصد، مقاصد بنقرأ فيه تهذيب الموافقات، بنكمل إن شاء الله. تهذيب هو يمكن أكثر من 100 أو تهذيب رامي صفحة رأيت وين تهذيب موافقات ولا التهذيب نفسه؟ والله أنا لا أذكر أظنه أقل. ها كيف 400 صفحة هو في تهذيب للمقاصد صح، ويمكن يكون طويل قد يقرب من 400 صحيح، لكن تعرف أن الموافقات ليست كلها مقاصد، في جزء منه مقاصد. احنا ممكن نقرا لا باس ممكن نقرا كله، بس في بعض المباحث اللغويه مباحث تكت منه انه 400. ممكن بنحاول نمشي فيه بسرعه لان بعض المواطن سهله بنشرحها للقائد، بنحاول مثل هذا نمشي فيه اسرع. هو نفس النسخة اللي قلت لكم عنها فيها حق سعودي. جيزاني. هو هذا جيزاني، هو معاصر، اسلوبه جميل صراحة. هو 400 صفحة صحيح، لكن في كثير من احنا اهم شيء عندنا تهذيب المقاصد. الموافقات ليس كلها مقاصد، فيها باب اسمه المقاصد. احنا كنا نقرر في الجامعة على الطلاب المقاصد، لكن لا بأس يمكن نقرأ الأحكام والمقاصد والذي بعدها، هي 4 أجزاء، فممكن إحنا نقرأ أكبر قدر منه وممكن نكمله كله، لكن أهم شيء هو المقاصد لأن هو المقرر، لأن الموافقات فيها قسم المقاصد. هو كنا دائما في الجامعة نقرأ على الطلاب المقاصد فقط، المقاصد فقط يمكن 100 وشوية، لكن كل الكتاب 400. عموما انتم جيد لو تحضرون هذا يكون افضل، ولو في وقت اطول ممكن توسع في الشرح، لكن ما في وقت. بنحاول احنا لو مريتوا عليه كله هذا جيد، بعدين يمكن انت تدرس هذا الكتاب. هو المواطن المعقده في الموافقات حاول ان يغير عبارته. في كتاب اخر مختصر لواحد مصري اظنه اسمه تيسير الموافقات، اطول شويه من هذا تيسير الموافقات، ايضا ابدا العبارات المعقده بعبارات اوضح. اي في كتاب اخر تيسير الموافقات، احنا كنا درسنا التيسير ثم اخترنا التهذيب انه اخسر، يترك اشياء من الموافقات لكن ليست مهمه جدا، او استدلالات او تشعب. احيانا صاحب موافقات يتشعب، احيانا ياتي بمسائل عقليه واستطرادات واخذ ورد ويحذفها، ياتي بالخلاصه. واضح. طيب نبدأ الآن الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا آخر شيء تكلمنا عليه هو الكلام على الإجماع، ولازلنا بالكلام على الإجماع. الآن إن شاء الله نختمه وننهي إن شاء الله، ونبدأ في بقية المسائل. طبعا اعلم أن مسألة الإجماع آخر شيء بحثناه هو إحداث قول أو التمسك ب أو إحداث قول آخر غير قولين المجمع عليه، وهو المسمى عندهم بإحداث قول ثالث. هل يعد خرقا للإجماع أو لا؟ فيه قولان كما قدم. مثل إحداث التفصيل. هذا فيه خلاف بين العلماء بأن تجمع الأمة على قولين يأتي آخر ويأتي بالتفصيل. فمثلا العمة والخالة اختلف العلماء في توريثهما. العمة والخالة عند الجمهور من ذوي الأرحام لا يرثان، وقيل بتوريثهما. إذن هناك قولان، هل يجوز أن تحدث قول ثالث بالتفصيل بأن نورث العمة دون الخالة؟ الصحيح أنه لا يجوز، وقيل بجواز. طيب هذا القول إذا أجاز، ما وجه التفرقة بين العمة والخالة؟ هل في ترجيح للعمة على الخالة؟ ها؟ هل في مرجح؟ ما هو المرجح؟ لا بس شيء آخر مرجح، هو أب يمكن قارب لكن نريد نفس المرجح. ها؟ إذا نشوف اختلف العلماء في توريث العم والخال، من قال بتوريثهما ومن قال بعدم توريثهما. هو الخلاف، هل يجوز إحداث قول مفصل يقول بتوريث العم وتوريث الخال وعدم توريث الخال؟ ما وجه توريث العم دون الخال إذا قلنا به؟ هل يمكن يكون له وجه؟ الأخ قال للأب يدندن حوله، نريد عبارة أدق، هل في فرق بين العم والخال بالنسبة للميت؟ تأملوا وفكروا. ارجعوا لأسباب الميراث، يتعلق بأسباب الميراث. هل في علاقة في القرب وقوة سبب الميراث يقوي جانب العمة حتى نقول ترث العمة دون الخالة؟ بافتراض أن فيه قول بالتفصيل قد يكون له وجه وإن كان هو غير جائز. يا مشايخ ما كنت تأملوا شوية، هل فيه ما يقرب العمة على الخالة؟ تأملوا، ما يوجد ما يقرب، فيه ما يقرب. الأخ قال الأب قرب، قربة قريب، الجواب قريب يعني، نريد عبارة أدق. ها؟ ها؟ هاي من الأبوة. طيب إيش فيها الأبوة؟ ها؟ عم أقرب، ليش أقرب من الخالة؟ قال جهة الأبوة، إيش فيه الأبوة؟ في حاجة نريد لفظها بس، النسب. لأن العمة نسبها ونسب الميت واحد أو لا؟ واحد. الخالة نسبها ليس نسب إيش؟ لأن النسب يكون من جهة الأب، هو هذا الأبوة، لكن نحن نريد العبارة الدقيقة وهو النسب. لأن النسب العمة نسبها نسب الميت، بخلاف الخالة نسبها ليس نسب إيش؟ الميت. والنسب من أسباب إيش؟ الإرث. واضح، واضح. وهي نكاح وولاء ونسب، يقول صاحب ليش الرحبية. واضح. طيب إذا عرفنا هذا، أنا الصحيح أنه لا يجوز قول ثالث بالتفصيل، وهذا أرجعوه إلى مسألة إحداث قول ثالث. طيب الآن نتكلم على مسألة جديدة واضح، وهي مسألة الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، بعض المسائل هذه كلها تراجع إلى ما قبلها، لا حاجة إلى شرحها. الإجماع السكوتي، اعلم أن عندهم إجماع حقيقي وإجماع سكوتي. إجماع حقيقي هو الذي يفيد القطع، بأن يتفق العلماء كلهم يقولون بالمسألة قولا واحد، بأن يصدرون الحكم. الإجماع السكوتي لا، هو بأن يقول أحد الصحابة بقول ويسكت عنه يسكت الآخر، كان يفتي سيدنا عمر أو يقضي بأمر ويسكت البقية. هذا عندهم إجماع سكوتي. هل هو حجة؟ بعضهم قال ليس بحجة، ولكن الصحيح أنه حجة، واضح أنه حجة، وهو اللي ذهب إلى الشافعي، واضح، ورأى بأنه حجة، لأن السكوت دليل على الرضا، بشرط أن لا تكون هنالك قرينة دالة على السخط. يعني سكتوا بدون، يعني ليس هناك ما يقتضي سكوتهم خوفا، أو أما إذا كان السكوت مع قرائن تدل على عدم الرضا هذا لا يعد. فأنا لما أقول قول وكلكم تسكتون، غالبا بشرط أن تمضي مهلة للنظر، لابد أن تمضي مهلة للنظر في المسألة. مثلا قد يقول، أنا قد أقول حكم في مسألة، أنتم الآن لا تستطيع أن تعارضون لأنكم لم تبحثوا، فتمضي مدة للبحث ولا أنكر هذا إيش يعتبر؟ يعتبر رضا، بخلاف في نفس المجلس. في نفس المجلس لا يصح، يعني أنا قد يكون سبب سكوتي هو عدم اطلاعي على إيش؟ على الدليل. ولهذا متى ما قال المجتهد قولا في حضرة مجتهدين ومضت مدة يستطيعون فيها على أن يجتهدوا في المسألة وينظروها ولم يعارضوا ولم يعرف له معارضة، هذا يعتبر إجماع إيش؟ سكوتي وهو حجة. شافعي كثيرا ما يستدل بإجماع السكوتي، فكثير من أقوال الصحابة ومفاتاويهم يستدل بها الشافعي، ليس لأنه قول صحابي، لأن مذهبه الجديد يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة، وإنما هو من باب الإجماع السكوتي، لأن مثلا أبو عمر وبكر أفتى فيه في معرض جمع من الصحابة ولم يخالفوا، هذا يدل على أنه إيش؟ يدل على أنهم مقرين، لكن بشرط مضي المهلة والمدة للنظر، فلا ينعقد من حينه، هذا يسمى إجماع سكوتي وهو دليل ظني ليس قطعي، هذا كله بشرط ألا تكون لك قرائن دالة على السخط وعلى عدم الرضا، وإلا لم يكن حجة، لأن العالم يجب عليه الإنكار على ما ليس إيش بحق ويبين، فسكوته دليل على رضاه. واضح، هذه مسألة الإجماع السكوتي. لكن إحنا عندنا في الحقيقة ذكر الزركشي في البحر المحيط خلاف قوي عند الشافعية، هل إجماع السكوتي حجة ولا لا؟ كثير بعض الشافعية قالوا ليس بحجة، بعض الشافعية بقوة أنكروا أن يكون إجماع السكوتي حجة، أن الشافعي يقول أن الساكت لا ينسب له قول. واضح. وعلى كل حال هذا هو حاصل كلام في الإجماع السكوتي، عرفنا حقيقته والخلاف فيه. ننتقل إلى إذا عرفنا أن الإجماع حجة قطعية في الغير السكوتي وظنية في السكوتي، ما هو مستند الإجماع؟ هل يمكن يكون الإجماع نفسه دليل؟ الإجماع لابد له من مستند إيش؟ يستند إليه. استناد الإجماع من يكون نص من كتاب أو سنة، وهذا واضح، وهذا أكثر الاجتهادات، أكثر الإجماعات عفواً مستندة إلى كتاب أو سنة. هل يمكن أن يكون الإجماع مستند إلى غير كتاب السنة كالقياس والاجتهاد؟ الصحيح نعم، يمكن أن يكون الاجتهاد مستند إلى القياس فقط، إلى الإجماع فقط، كإجماع إلى القياس فقط، كإجماع الأمة على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه. ألم يحرم الله سبحانه وتعالى لحم الخنزير؟ حرمه صحيح بنص القرآن، الشحم ما فيه نص، أجمعت الأمة على أن الشحم حرام مثل إيش؟ مثل اللحم. أين دليلهم؟ ما هو مستند الإجماع؟ القياس. واضح، القياس. طيب كذلك أيضا أجمعت الأمة على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو جوعان جوع شديد، واضح، أو مشوش الفكر بسبب عطش شديد، هذا أين دليله؟ القياس على إيش؟ على الغضب، المنصوص في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. إذن هذا إجماع استند إلى ماذا؟ إلى القياس. مفهوم؟ هذا هو حاصل كلام في الإجماع وانتهينا منه. أنا نفتح بجانب السؤال فيه قبل ما ندخل في الأصل الرابع وهو الاستصحاب. إنكار الجماعة من أصله، إنكاره من أصل لا لا والله صراحة الإجماع هو إنكار إن أردت إنكار مسألة بعينها مجمع عليها ننظر إن كانها من المعلوم من الدين بالضرورة فهذا كفر. إذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة، أما إذا لم يكن معلوم من الدين بالضرورة فهو نظير إنكار الإجماع نظير خرقه فهو حرام. فهناك تفصيل بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس معلوم من الدين إيش؟ كإنكار الصلاة المجمع عليه، هذا معلوم من الدين بالضرورة إنكار يعتبر كفر. إن أدى الإنكار الإجماع إلى إنكار نص صريح من الكتاب والسنة هذا يعتبر صريح من الكتاب أو متواتر من السنة، فهذا يؤدي هذا يعتبر كفر والعياذ بالله. أما إنكار الإجماع الذي ليس بهذه الصفة فهذا يعتبر فسق أنه نظير ما لو خرقه. نفسك الدليل يقول أنه في خلاف، لأن هناك من قال أنه لا يمكن كالنظام. واضح. يعني هذا هل يعني يفسر؟ والله لا يمكن نقول فهذا، يمكن يبدع بدعي قريب من الفاسق يجري مجراه يبدع طبعا، لكن لأن قلنا أن الإجماع فيه الخلاف في إمكانه. لا في الخلاف، لأن قال إمكانه الصواب والقوي حجته وأنه قطعي، حتى الإجماع في حجيته خلاف، خلافه في حجيته، خلافه في إمكانه، خلافه في كونه قطعي، ثلاثة خلاف. واضح. فهذا يدلك على أنه أن فيه خلاف أصلا. واضح. لكن قلنا أن الإجماع إن أدى إنكاره في الجزئيات إلى إنكار كتابنا وسنة أو معلوم من الدين بالضرورة، كتاب متواتر صريح بشر أو سنة متواترة صريحة، هذا يعتبر كفر كأنه أنكر الكتاب. أجمعت الأمة مثلا على صحبة أبي بكر، إذا أنكرها كفر أن الله عز وجل وصفه بالصاحب، إذا يقول صاحبي هو في ليش وفي الغالب يقول صاحبي، الله وصف عز وجل سيدنا أبي بكر بأنه صاحب. لكن المفسرون أجمعوا على أن المراد به هو أبي بكر، فسماه صاحب، فأصل نفي أصل الصحبة إنكاره كفر. أما تبديع وتفسيق هذا أو الطعن فيهم هذا مفسق وليس مكفر كما يفعله الشيعة. نعم. كل ما أدى الإنكار صريح القرآن أو السنة المتواترة بشرط أن تكون متواترة متفق على تواترها فلا. إنكار الشيعة المسح الخفين معنى مسح الخفين إيش؟ متواتر. هذا استشكلناه سابقا وكنا طرحت هذا الإشكال على بعض مشايخنا وتوقف، وظاهر من الجواب عنه أنه لأنه مختلف في تواتره. مسح الخفين حديث مسح الخفين بعضهم خالف فيه أنه متواتر، فلهذا لا يعتبر كافر من أنكر مسح الخفين، بخلاف الحديث المتفق على تواترها أو لا خلاف في تواترها، هذا إنكارها يعتبر إيش؟ يعتبر كفر. إن من أنكر نصا صريحا متواترا فقد كفر. وللشيخ بن حجر الهيتمي كتاب في الردة، عندي أنا موجود، جميل جدا صراحة في الفروع، في الردة في أسباب الأشياء التي يرد على مذهب الشافعي طبعا يكرر، جميل جدا، عندي أنا نسخة منه هو مطبوع الآن ما شاء الله من النت، يمكن أن تحمل كثير من الكتب، في بعض الكتب حتى نادرة، هناك كتب حتى نادرة يمكن تحميلها. هذا نواصل. قالك إذن لا نتكلم على الاستصحاب، هو دليل جديد. هذا كلام على الإجماع انتهى، كلام على الإجماع. لا نبدأ بالكلام على الأدلة المختلف فيها، هناك أدلة مختلف فيها بين العلماء. مختلف فيها بين العلماء، وهذا غالبا ما يذكره الأصوليون في كتاب الاستدلال. غالبا الشيخ هنا جعله أصل مستقل تبع بذلك صاحب الروضة، روضة الناظر بن قدامة المقدسي جعله أصلا مستقلا. قال اعلم أن الاستصحاب مقبول، لكن الاستصحاب أقسام. هناك استصحاب العدمي، العدم الأصلي حتى يرد الدليل الدال على نقله عنه. فمثل نحن الأصل في حقنا بعد مجيء النبي وقبل مشروعية الصلاة وجوب الصلاة وعدم وجوبها، عدم وجوبها حتى يرد الدليل الدال على إيش؟ على وجوب الصلاة. الصحابة قبل فرض الصوم الأصل في حقهم عدم وجوب إيش؟ الصوم، حتى يدل الدليل على ذلك. ولهذا في أول الإسلام شرب الصحابة الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهاهم ولم ينزع الوحي بتحريمها في أول الإسلام. فشربهم من الخمر هذا باب استصحاب إيش؟ العدم الأصلي، يعني أصل عدم التكليف، عدم الخطاب، واضح؟ لأن النبي لما بعث الأصل أننا لا نخاطب إلا بما يأمرنا إيش به. فرض الله علينا خمس صلوات، السادسة ما ورد فيها النص، إذن إيش؟ لا تجب عليه، هي خمسة فقط، واضح؟ إذن الأصل عدم الخطاب وعدم التكليف حتى يرد النص بليش؟ بالتكليف، واضح؟ وهذا يسمى عندهم بالبراءة ليش؟ الأصلية، واضح؟ عندهم يسمى بالبراءة الأصلية. ولهذا الصحابة استغفروا للمشركين حتى جاء الله سبحانه والنبي، حتى جاء الله سبحانه وتعالى وأنزل الوحي وقال ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين. فهؤلاء استغفارهم في البداية للكفار كان يظن أنه جائز، أنه ما في نص بالتحريم، والأصل عدم إيش؟ الحرمة والجواز. فلما نزل النص بالنهي عن الاستغفار للمشركين صار إيش؟ هذا محرم، فرجز الاستغفار للمشرك، واضح؟ لأن معصيته وجرمه لا كفارة له. هذا يسمى استصحاب العدم الأصلي. ولهذا يقول الفقهاء الأصل إبقاء ما كان على ما إيش؟ على ما كان يبقى على ما كان، هذا هو الاستصحاب وهو البراءة الأصلية. وأما استصحاب، هناك استصحاب، استصحاب إذن العدم الأصلي، هذا يسمى عندهم إيش؟ براءة أصلية. القسم الثاني من أنواع الاستصحاب هو استصحاب النص حتى يرد الناسخ، استصحاب العام حتى يرد المخصص، هذا جائز أن هو الأصل. عندك حديث عام الأصل أنك تتمسك به حتى يرد الهش، حتى يرد المخصص. عندك نص لم ينسخ بعد كما فعل الصحابة، الصحابة في نسخت عندما كانوا في قباء يصلون، نسخ بحكم إيش؟ القبلة. هم استمروا حتى جاء الراوي، حتى جاء الرسول وقال أن النبي قد تحولت بحق القبلة، فتحولوا في الصلاة. لأن ما دام النص ولم يبلغنا الناسخ، الأصل أن نمشي على ماذا؟ على التمسك بهذا الأصل حتى نعلم الناسخ وننكف عنه. إذن هذا يسمى استصحاب النص والدليل الشرعي حتى يرد ما إيش؟ ما يخالف، حتى يرد ما يخالف. وهكذا كان الصحابة كانوا يتمسكون بالنصوص حتى يرد لهم أو يبلغهم ما يخالفه فيعدلوا عنه، واضح؟ هذا هو استصحاب الدليل إيش؟ الشرعي. إذن هذا القسمين من أقسام الاستصحاب لا خلاف فيه، هما مقبولان عند الجمهور، لكن هناك استصحاب عندهم مردود وهو استصحاب، واضح؟ الاستصحاب حال الإجماع في محل إيش؟ النزاع، واضح؟ وذلك أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة الصلاة ودوامها فيها، فنحن نستصحب ذلك إلى ورود دليل الصرف. هذا غير صحيح، يعني الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجودها لا. إذن عندنا استصحاب محل النزاع أو حال الإجماع في محل إيش؟ النزاع. ما مثال هذا؟ شوف مثال هذا، شخص كان يصلي، عندنا شخص كان يصلي يعني تيمم الآن يعني يرفض مثلا الشيخ خير الدين، يعني خير الدين أي خير الدين مثلا وجد في صحراء، مش في اندونيسيا، اندونيسيا كل محل بتجد فيه ماء ما شاء الله، لكن وجد في صحراء مثلا حق السعودية مثلا ما وجد ماء فتيمم، بعد ما تيمم وهو يصلي رأى الماء، رأى غمامة تأتي وتمطر. الآن إيش المقرر؟ ماذا يفعل؟ أنه يقطع إيش صلاته ويعيدها بليش؟ بالوضوء. هذه المسألة لو قال قائل أنا لا، يستمر ويدوم، لأنه قبل الصلاة بالإجماع أن صلاته قبل رؤية الماء بالإجماع أن صلاته إيش صحيحة، فبعدما رأى الماء محل خلاف، نستصحب تلك الصحة وهي قبل رؤية الماء إلى رؤية إيش الماء ونقول بالصحة، لأن الأصل الصحة، دخل الصلاة وهي صحيحة فيستمر، فهذا يسمى استصحاب حال الخلاف، حال الوفاق في حال إيش النزاع، هذا لا يصح، لأن الاتفاق إنما وقع في حال عدم إيش الماء، يعني دوام الصلاة ودوام صلاة حال عدم الماء، وهذه حالة أخرى وهي وجود الماء، فيؤدي إلى إيقاع الدليل في غير إيش موضع، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأنه يعتبر واجد للماء، كيف نصح صلاة ونستصحب تلك الحالة؟ فيكون فيه إخراج الدليل عن موضع الدلالة فيه. فالحا الصورة بغت صبورة، ها صبورة، طيب نحاول نسوي بصبورة يا آخر مسألة فيه في الاستصحاب، بعدين نبقى في الأصول المختلف فيها. فيقول أنه باقي صح، هذا لا يصح، واضح أن فيه إخراج الدليل عن موضع له هو الاستدلال بدليل في صورة غير الصورة التي وضع لها أصلاً أو يصرف هو لها. واضح؟ تضح الآن نالب الأصل مختلفين. واضح هذا مفهوم؟ اتضح؟ نعم تفضل. قرأت في كتاب الوزيس في كل سلام أيوه. رجلان يصلي بالتيمم ثم في أثناء الصلاة رأى الماء بعد الصلاة تنازع بينهما ثم قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يكفي بالتيمم قال أصبت سنة قال لي من توضع ثم يصلي أيضا يكرر الصلاة قال ولك أجر لك أجر في إعادة الصلاة. هذا يدل على الاكتفاء لأن رؤية الماء بعد انقضاء الصلاة لا تضر. الكلام هنا في رؤية الماء في أثناء الصلاة في حين الصلاة رؤيتها عندنا الشافعية وهو اللي دل عليه الحديث أنه يجزئ لكن بشرط إيش؟ بشرط أن يكون التيمم في الصحراء. واضح؟ ولهذا قال هناك ذكرها بالرسلان هذه المسألة قال أجزت ولم يعد إذا منها فرغ. قال إيش هناك قال بالرسلان ذكر هذه المسألة نفسها رؤية الماء في أثناء الصلاة قبل ابتداء الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. فالشافعي قال صلاته صحيحة بشرط أن يكون تيممه في الصحراء ليس في القرية أو في البلد أن هذا نادر والسنة أن يعيد وهذا اللي دل عليه الحديث. لكن هناك من خالفه وقال لا فهي مسألة خلافية ذكرها ابن رسلان قال إيش وردة تبطل التوضي جد التيمم لكل فرضي توهم الماء بلا شيء منع قبل تبدد الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. لكن نعم واضح تفصيل ايوه مسافر. هذا مسافر في الصحراء بمعنى ايش مسافر لاجل معنى مسافر يعني انه في محل الغالب فيه عدم الماء. ما هو الغالب عدم في عدم الماء الصحراء لانه هو اصطلاح للفقهاء نبه هذه الاشاره اللي قراته من فقه الشافعي بإتقان هذا اصطلاح للفقهاء في باب التيمم يقولون مسافر وحاضر يريدون بالمسافر هو الذي في محل لا يغلو فيه الماء لأن الغالب المسافر يكون في محل مثل صحراء مثل أودية والحاضر هو الذي في محل يغلو فيه وجود الماء فلا يقطع المسافر لأن صلاته تسقط القضاء بخلاف من الحاضر. هذه مسألة مذكورة في فروع فقه في التيمم. وهذا مفهوم. طيب ثم ندرسكم بمن قاسم أدرس من أيمن رشدي من خلال الشرق أشرق أيمن رشدي رشدي غنم وغنيم رشدي قلم قلم السوري والله ما أعرف هاي في تفصيل طبعا لكن جيد الصوتيات نافعة لكن لابد من قراءة على الشيوخ حتى يكون فيها الإتقان. طيب الآن نبدأ في عاد أنت حد السؤال عاده في سؤال ولا خلاص واضح واضح هذا له في إشكال عاده دائما نشوف أمثلة الأصوليين لا يقصد منها تحقيق المسائل الفقهية يقصد منها فقط إيش توضيح القاعدة وأكثر شيء طالب يحقق القاعدة في كتب التخريج ايضا بقراءه الفقه اذا كان الشيخ يوصل تطبق الاصول بقوه، واضح؟ اذا كان او بمطالعاتك، اذا طالعت خصوصا كتب الشافعيه المليئه بالتاصيل. طيب الان الاصول المختلف فيها، هناك اصول مختلف ليش فيها، واضح؟ هذا الاصل الاول هو شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا ام لا؟ عندنا نحن الشافعية المشهور أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، هذا هو المشهور، واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ناسخا لجميع الشرائع، فهو خاتم الأنبياء وشرعه ناسخ لجميع الشرائع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما جاء بالنص القرآني. إذن الشرع من قبلنا ليس شرع لنا، واضح؟ فهناك من قال أنه شرع لنا، وهو قول الحنفية، لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه ماشي يقتده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهدي الأنبياء، فشرع من قبلنا شرع لنا. فعلى هذا ما وجدنا نص في الشريعة ممكن أن نأخذ من شرع من قبلنا، لكن هذا في الحقيقة الاستدلال مردود، لأن الله أمر النبي بأن يقتدي بمن قبله، يعني اللي يريد به في العقائد وفي الأصول، واضح؟ أو في الدين من حيث هو جملة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له جميع فضائل الأنبياء السابقين والشرائع السابقة، ولهذا كان شرعه أفضل الشرائع، ونبينا هو أفضل الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا ما قررناه الآن وما تكرر، إذن هل يجوز أن نستدل لمسألة بشرع من قبلنا أو لا يجوز؟ الصحيح أنه إيش؟ أنه لا يجوز. ولهذا من علماء كثير ما يردون في بعض هذه المسائل، مثلا هناك من استدل قال أن الميت لا تنفعه الصدقة ولا غيره، متعارض أو تنفعه الصدقة، متعارض مع قوله تعالى وليس الإنسان إلا إيش؟ لما سعى. أجابوا عنه بأن هذا شرع إيش؟ من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرع لنا. أيضا ما روي عن الأنبياء من بعض الآداب، واضح وغيرهم، هل يحتج به أم لا؟ اعلم أن ما روي عن الأنبياء والشرائع السابقة إن ورد في شرعنا ما يكره أو أتى به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإقرار فهذا شرع لا خلاف، أو كان شرع من قبلنا ورد في شرعنا ما يرده وما فيه المخالفة، هذا أيضا ليس بحجة باتفاق. الخلاف المسكوت عنه مسألة غير منصوصة في الشرع وليس فيها ما يرده، وجدت في الكتب السماوية السابقة، هل يجوز أن يكون شرع من قبلنا حجة؟ عندنا الشافعية قولان، والأصح أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يقره وما يثبته، واضح؟ واضح طبعا. فمثلا قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، واضح؟ وكتبنا عليهم، هذا طبعا كتب في الكتب السابقة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه الزبور أو الإنجيل؟ هذه الزبور أو التوراة؟ ها؟ الكلام هنا على اليهود، لا في التوراة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم هذا ورد في الأمم السابقة صح، حكاية عن ما في التوراة، لكن ورد في شرعنا ما يثبته، وهو قوله تعالى إيش؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، واضح؟ وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أليس كذلك يا شيخ؟ الآن هو نائم بالإجماع، أنت نعسان الآن صح؟ لا مقر أنك نعسان صح، ليس لا تنظر الكتاب الآن نوم. نعم، على كل حال ولكم في القصاص حياة، والقصاص حياة قالوا هذه العبارة أبلغ وأوجز من قول العرب القتل أنفى للقتل، العرب تقول القتل أنفى القتل هاي طويلة فيها كم حروف القتل وأنفى القتل القتل كم هذه القتل خمسة أن ف لل قتل كم أن 15 شوف القصاص حياة أو حتى لكم في القصاص حياة احسب الحروف المنطوقة فقط القصاص حياة تون هاي كم؟ عشرة واضح هذه عشرة لكم لا كم في الياء لا تنطق لكم في الحياة هل تنطق الياء؟ لا لالتقاء الساكنة مع اللام كم صار حرف؟ 14 وذاك 15 أقل وأبلغ لأن لما قال تعالى لكم في القصاص الحياة في إشعار إلى الحكمة من شرعية القصاص وهو أنه فيه سلام للدنيا وحياة للناس أما القتل أنفى القتل ليس في إشارة إلى هذه الحكمة بأبلغ وجه إذن أيهما أبلغ؟ النص القرآني أقل حرف بحرف أو أكثر إذا لم نحسب لكم لكم لكم فيه نقول القصاص وحياة فقط كافر هذا أقل بكثير وهو أبلغ من القتل أنفى القتل إذن القصاص كان في الأمم السابقة صح وجاء في التوراة ولكن جاء إقراره في الشرع فهذا لا خلاف أنه شرع إيش لأن في شرعنا ما إيش ما يثبته وقد يكون ليس شرع لنا إجماعا واضح كلمة خذ من الإسرائيليات التي هي مكذوبة وليست صحيحة أو ما ثبت في شرعنا أنه كان لهم قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم هذا بالاتفاق كان في الأمم السابقة لم يكن إيش في أممنا لأن هذه الأمة في أمتنا لأن أمتنا أمة رحمة ويسر والله عز وجل رفع عنها وضع عنها كثير مما وضع الأمم السابقة ما جعل عليكم في الدين ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى وربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فكانوا في الأمم السابقة من فعل منهم معصية توبته أن يسقط نفسه من شهاق جبل وإذا فعل معصية تظهر مكتوب على باب جداره باب إبداره فالله عز وجل أكرم هذه الأمة بالستر وبالتخفيف وبقبول التوبة واضح ولهذا كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة ميسورة أمة مسهلة ولكن الأمة بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما الواسطة هو ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعه يعني جاء في شرعنا أنه شرع من قبلنا واضح هذا خلاف الصحيح عند الشافعي أنه ليس شرعا لنا واضح فهناك من قال نعم أنه يعتبر شرع واستدلوا بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي ليش الألباب أيضا قوله تعالى فبهداه مقتده ولكن رد بأن المراد بالهدى والدين هنا هو على دال على الشمول فقط وليس دال على وجوب ايش الاتباع يعني شرعه شامل لكل ايش الديان ولهذا ذكر صاحب تفسير المنار هو نسفي ان كل الكتب السماويه جمع الله جميع معانيها في القران وكل القران جمعت معانيه في الحمد لله رب العالمين الفاتحه وكل معاني الفاتحه جمعت في بسم الله الرحمن الرحيم واضح هذه ذكرها النسفي لكن لم يسنده وعموما فإذا الصحيح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا واضح وأيضا أن المراد طبعا أنه شامل لكن شموله لا يقتضي أن نتبع من قبلنا في كل ما وقد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هذا يدل كله على ماذا أن شرع من قبلنا ليس إيش ليس شرعا لنا نعم واضح وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بشرع قبل البعثة النبي معروف أنه بعث على رأس الأربعين 40 سنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأربعين كان متعبدا؟ هل يتعبد الله في شيء؟ هذه مسألة خلافية طبعا، مسألة خلافية بين العلماء. الصحيح أنه لم يكن متعبدا بشيء، لكن ذكر علماء السير أن النبي قبل البعثة كان يتعبد الله بركعتين في النهار وفي المساء. أجابوا عن هذا شراح الحديث بأن النبي كان يتعبد الله على على على ملة إبراهيم، يعني أنها شيء من بقايا ملة إبراهيم كان يتعبد عليه، لكنه كان يتعبد بأمر شرعي لا، يعني دين معين لا. ولهذا يقول سيدي عبد الله: ولم يكن مكلفا بشرعي صلى عليه الله قبل الوضع، قبل إيش؟ قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وضع الشرع. واضح. وهذا حاصل كلام في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. والحاصل أنه ثلاثة أقسام: أن يرد في شرعنا ما يقره فهذا شرع بلا خلاف، وأن يرد في شرعنا ما يعارضه هذا باطل باتفاق، والقسم الثالث أن يرد بغير الإسرائيليات بل بنص الشرع ولا يوجد ما يثبته ولا ما يرفعه ولا يعارضه، ففي هذه الحالة فيه الخلاف. والصحيح أنه ليس شرعا لنا، وهو مذهب الإمام الشافعي. واضح؟ حد عنده سؤال في هذا؟ هذا سهل له بدوس، بدأت تسهل شيئا فشيئا تكون سهلة. لا لا يجوز، قلنا ما ثبت بغير الإسرائيليات ثبت بنقل الشارع نفسه. واضح؟ لابد من نقل الشارع، أما نقل الإسرائيليات لا نثق فيها. أين السند عند إسرائيل المسيحيين عند النصارى واليهود؟ نصارى اليهود ليس عندهم سند، وكتاب وكتبهم دخلت التحريف، حتى يقول فقهاء لا يجوز كتاب قراءة التوراة والإنجيل، لا يجوز قراءة التوراة والإنجيل لأن فيها تحريف، بل لما أنت إذا قرأتها كان لك كل مكر. بعضهم لم يجوز هذا، وبعضهم قال لا بأس، المتثبت الذي يعرف الشرع ويعرف لا بأس في قرأتها، حتى لأنه يمكن تميز بين مواطن الخلاف ومواطن مواطن التحريف بالموافقة، ما يوافق منها دين الإسلام والقرآن هذا يدل على أنه غير محرف، وما خالفه يكون فيه إيش؟ تحريف. يقال أن الآن وجدوا نسخة فيها قديمة جدا من الإنجيل، يقال وجدوها في تركيا قديمة جدا، أن فيها أن المسيح لم يصلب. هذا سيفعل هزة للنصارى، أنا رأيته في بعض المواقع والله أعلم، الله أعلم بصحتها، بعضهم أرسلها في بعض المجموعات. يقال بأنهم وجدوا نسخة من الإنجيل فيها أن المسيح لم يصلب، وهذا لو صح سيكون صدمة. يقولون بأن الفتك كان بأرسل بعثة لدراستها هذه النسخة، وهذا يدل أنهم دخلوا التحريف كثير. لكنه يدخل في الشرع من قبل أنه يدخل في الشرع من قبل أنه. قلنا أن شرع من قبل ليس شرع لنا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ نحن نسخ في حقنا الشرع كل النصوص الشرعية الماضية، إذن كيف نتبعه؟ فهي ليست شرع لنا حتى لو صح السند. الكلام كله إذا صح السند، وكان بأن كيف يصح السند؟ لا يمكن إلا بأن يرويه الله سبحانه وتعالى أو يرويه نبيه. واضح؟ محصورة، صور أما ما روي بالإسرائيليات أو رجوع لك تعلم الاستنباط الأحكام شيء. ها؟ لكن المسائل مقسومة ومحصورة. محصورة هي قليلة، لا بس خلافية، يعني خلافية قليلة لكن خلافية مختلفة. خلاف نظري مختلف. لا لا لا، في مسائل مختلفة فيها، في مسائل تتعلق بشرع من قبلنا. في الفروع فيه نعم، في مسائل الفروع. واضح. في مسائل كثيرة ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن النصارى ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، هنا خلاف هل يجوز فعله أو لا. واضح، مسألة خلافية، وهل يمكن أن نرجع إليهم في التشريع؟ واضح هنا. وهذه طبعا تذكر في الفكر المقارن، تجد مرات يأتون بهذا الأصل حتى في فروع، هل هو شرع ينبني على الخلاف، هل شرع ما قبلنا شرع لا أم لا، حتى في فروع الشافعية. نعم. في مسائل كثيرة الظهور، لكن صحيح ليست بذلك الكثرة، لكن عموما موجود، موجودة يعني. طيب الآن قول الصحابي، إن شاء الله نقرأ قول الصحابي، نقف على الاستحسان إن شاء الله، الاستحسان مع ما بعده نقرأ العصر. يعني قرأنا الآن قرابة 35 صفحة أو 40 صفحة. قول الصحابي وآخر شيء. قرأنا من الإجماع صح؟ لا 20 صفحة قرأنا تقريبا، مع قول الصحابي بيكون معنا 20 صفحة. الآن 20 وعصر 20 وليل 20 بيكون معنا 60 صفحة. طيب 60 صفحة يمكن نصل إلى 250، خلاص بيبقى لنا 100 صفحة. لهذا احنا الآن نمشي شوي شوي بالتفهيم، لأن إن شاء الله الإكمال بيكون تمام. أهم شيء أنكم تفهموا وتضبطوا. الآن من الأدلة المختلفة فيها قول الصحابي، اعلم أن قول الصحابي فيه خلاف. المشهور عن الشافعي قولان، قول قديم يقول بأنه حجة وهو الموافق لمذهب مالك، وقول جديد يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة، هذا قول جديد. وحرر مذهب الشافعي في هذه المسألة الزركشي في كتابه الموسوم الذي هو موسوم بخادم الروضة، وبين أن الشافعي له تفصيلا وليس على إطلاقه عدم قبول قول الصحابي، فقد يوافق قول الصحابي قياسا، قد يوافق سنة ضعيفة فيتعضد بها ويصير حجة، لكنه ليس حجة بنفسه. والصاح والشافعي في الجديد لا يرى قول الصحابي حجة، لأنه من أحاد الأمة، ولقد خالف الصحابة بعضهم بعضا، ولأنه ما أخذ من اجتهاد. قال الشافعي هم رجال ونحن إيش؟ نحن رجال. مرة واحد هكذا يريد يكرر ويخالف العلماء وهو عامي يعني مبتدئ في العلم، قالوا لي يا أخي هذه المسألة خالف فيها تخالف الآن قول الأئمة فيها. قال هم رجال ونحن إيش؟ رجال. واضح، جعل نفسه كالشافعي، قال واحد هم رجال وأنت صبي، واضح، ولست رجل، واضح. لأن مشكلة الآن أن الشخص عندما يتطاول ويذهب فوق مستوى العلم، واضح، يرد علم. أما الشافعي لأنه إمام مجتهد، يعني قال أن الصحابي إذا وجدت قول للصحابي لا يلزمني موافقته ما دام قاله ليس عن كتاب وسنة وإنما باجتهاد، واضح، ليس نقلا محضا. لأن الصحابة كانوا يخالفون بعضهم البعض، حتى أبو بكر وعمر كان الصحابة يخالفونهم، لأن المسائل الاجتهادية الباب فيها واسع. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس الأصبحي كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الضريح وهو في المدينة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الصحابي ليس بحجة. لكن قد يشكل على هذا أن أنتم تقولون أن الشافعي يقول قول الصحابي ليس بحجة، يشكل عليه الأمرين. أمر الأول أن الشافعي المقرر أنه تبع زيد بن ثابت في مسائل الفرائض. ماذا قال صاحب الرحبي؟ قال في مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرضي، لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني نحو زيد بن ثابت الشافعي. ظاهره أن الشافعي تبع من زيد بن ثابت، إذن هذا أخذ بقول الصحابي أو لا؟ ظاهره أخذ بقول الصحابي. من رد على ذلك؟ أجابوا عن هذا وقالوا بأن المراد الشافعي لم يقلده وإنما تطابق معه، وجد أن اجتهاده موافق لاجتهاده فقط، لأنه تبعه وقلده، لأن المجتهد لا يقلد المجتهد، لا يجوز تقليد المجتهد للمجتهد. أيضا نجد الشافعي أحيانا يستدل بفتوى الصحابة ويقول وقضى بهذا عمر، قضى بهذا أبي بكر، هذا قول صحابي. نقول هذا حكاية الشافعي له ليس من باب الاستدلال بقول الصحابي، وإنما من باب الاستدلال بالإجماع السكوتي. ولا تجده يقول وبهذا قضى عمر ولا يعرف له مخالف، يعني هذا من باب إيش؟ جماعة السكوتي، ليس من باب الأخذ بقول الصحابة. واضح هذا مفهوم؟ طيب لهذا قالك إذن قول الصحابي ليس بحجة. إذن قول الصحابي أقسام، قول الصحابي على الصحابي آخر ليس بحجة، أما قول الصحابي على غير الصحابي هنا اللي فيه الخلاف. بعضهم قالوا حجة وقدم حتى على القياس لحديث أصحابك النجوم، لكن هذا الحديث ضعيف. أصحابك النجوم بهم اقتديتم اهتديتم. ثانيا وليس بحجة، وهو مذهب الجمهور واضح لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد. وقول الخلفاء الراشدين بعضهم قال أنه حجة في الخلفاء دون غيرهم لقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ. فبعضهم قال حجة في الخلفاء من الخلفاء دون غيرهم. والحاصل أن قول الصحابي الخلاف كله إنما هو فيما للرأي فيه مجال. أما إذا قال الصحابي شيء ليس للرأي فيه مجال لا يكون إلا عن توقيف كقصر ابن عمر وغيره من الصحابة في أربعة برد، هذا لا يكون إلا إيش؟ إلا عن توقيف. هل يمكن يجتهدوا في مسافة القصر؟ لا يمكن، ولهذا جعلوه حجة أن هذا الباب المرفوع حكما أن يكون الصحابي أخبر عن المغيبات، هذا الحكم حكم إيش؟ الرفع مرفوع حكما، فهذا من السنة ليس من باب قول الصحابي. واضح. إذا نتنبه أن قول الصحابي ليس على إطلاقه مرفوض، بل هذا محله إذا كان للرأي فيه مجال وكان من المسائل الاجتهادية. أما إذا كان المروي عن الصحابي قول في مسائل لا يمكن أن يقول فيها من رأيه بل بنقل، فهذا يكون من باب إيش؟ الرفع. ولهذا الشافعي استدل في أن مسافة القصر أربعة برد وهي 16 فرسخ وهي 85 كيلو أو 84 كيلو في مسافة القصر، استدل بفعل ابن عمر. طيب هذا كفعل صحابي قال أن مثل هذا لا يفعل إلا عن إيش؟ إلا عن توقيف ليس من اجتهاده. أنا لا أهل هذا مسافة القصر لا تقبل اجتهاد، لابد من توقيف من الشارع لأن هذا أمر تعبدي. واضح. ولهذا يقول وبعضهم قال فيه تفصيل إن انتشر ولا فلا. أما في غير قولان وقيل إن انتشر كان حجة، وإذا لم يعرف له مخالف، إذا انتشر قول الصحابة ولم يعرف له مخالف هذا يعتبر من باب إيش؟ إجماع السكوتي. ولهذا صاحب المراقي نظمها في بيتين هذه المسألة، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، يعني رأي الصحابي على الصحابي ليس بحجة بالاتفاق، هذا لا خلاف فيه. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، في غيره ثالثها إن انتشر. أما في غير الصحابي فيه قولان، قيل حجة وقيل ليس بحجة، وقيل ثالث هو التفصيل. إذا هناك قولان طواهما في النظم، قيل إن انتشر وما مخالف له قط ظهر، أي لم يظهر له مخالف قط، يعني في الزمن الماضي. قط تأتي لمعانا، قط تأتي بمعنى يكفيك، وتأتي قط للزمن الماضي، وقط للماضي وعوض استقبله يقول ابن بونة، وفيها لغات فيها قط وقطي، وقد يقال قط وقطي قطي قط قطي وما تثليث عوض بالغلط يقول صاحب زوائد، هذه لغات في قط النحو، طب شاهد درستوا النحو تعرفوها. عموما قول الصحابي أو رأي الصحابي على الصحابي ليس بحجة بالاتفاق، الخلاف إنما هو إيش؟ في قول الصحابي على غير الصحابة كالتابعين ومن بعدهم، هل هو حجة أم لا؟ قيل حجة هو قول مالك والقديم للشافعي، وقيل ليس بحجة مطلق. وفيه قول بالتفصيل إن انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة وإلا فلا، لكن انتشر ولم يعرف له مخالف صار باب الإجماع إيش؟ السكوت، وهو الذي ذكره سيدي عبد الله بقوله رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، ثالثها في غيره ثالثها إن انتشر ولم يقال ولم يكن له ثالثها في غيره ثالثها إن انتشر ولم يكن له ولم يكن مخالفا قط ظهر، ولم يكن مخالفا قط ظهر، أي لم يظهر له مخالفا في الزمن الماضي، ولم يكن مخالفا له قط وما مخالف له قط. طيب هذا هو حاصل الكلام في قول الصحابة. هل عنده سؤال؟ أنا أصلا فقط أرى الرموز المواضيع بس باقي بعدين نشرح رموز حتى نتقيد بالكتاب، لأن لما تكون عندك مادة مقيدة أسهل الطالب. حد عنده سؤال؟ كم الساعة؟ 11 إلى كم؟ هي 5 دقائق للسؤال. بتواصلون الاستحسان؟ عندكم قدرة على المواصلة أو تعبتم؟ ها؟ تعبتم ها؟ أي في سؤال ولا إيش؟ تفضل. ما الفرق بين قول الصحابي وسنة الصحابة؟ قول الصحابي؟ ارفع صوتك وافصح الحروف كيف؟ سنة الصحابة. عليكم بسنتي. نعم، لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء في فرق، لأن السنة في لغة الطريقة، فالطريقة قد تشمل الطريقة العامة ليس مسألة بعينها. وبهذا جاء الجمهور عمن قال بأن قول الخلفاء حجة، قالوا أن ردوا على حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، قالوا أن المراد بالسنة هنا الطريقة العامة، واضح، وهي الكتاب والسنة وطريقة النبي، لا يراد به المسائل الاجتهادية، واضح المختلف. ولا لو كان كذلك لما ساغ ابن عباس أن يخالف سيدنا عمر، حد عنه ما فهم هذا المعنى، واضح. أي أحد عنده سؤال ثاني؟ اليوم كانوا حار اليوم صح؟ إيش تكييف ضعيفة؟ أو هذا أول مراوح ما شغالة، مراوح شغالة بتصير برود شوي. أنا أصل الغرفة كبيرة والأبواب مفتحة، أكيد ما بتموت. نعم. أيوة نعم تفضل. أصول المذهب دائما يوافق يعني أقوال الصحابة. يعني الشافعي في الميراث مع زيد أثرهم يعني. أكيد هو يوافق، لكن هذا لا يعني إنه يتبعهم. وقد يخالف أحيانا، لكن عموما كل إمام من الأئمة المجتهدين تجده سلف. تجد الشافعي يخالف مالك، الشافعي يوافقه من السلف من الصحابة فلان وفلان، ومالك يوافقه فلان وفلان، هذا طبيعي. لكن هذا لا يعني أنه قلدهم، لا، وإنما وافقهم فقط، اجتهادهم وافق اجتهادهم. كمثلا أنا أعطيك مثال، الآن أنت ستذهب إلى القرية الفلانية، تذهب إلى المدينة من هذه القرية، ما اسم هذه القرية؟ باكي. باكي. ستذهب إلى المدينة وهي صول وسط المدينة، الطرق إلى وسط المدينة أكثر من طريق، ممكن تذهب هكذا ثم هكذا ثم هكذا. فواحد ذهب تلك الطريق، الطريق الشرقية مثلا، الطريق الشرقية، فواحد ذهب طريق أخرى، جاء واحد واجتهد ورأى أن تلك الطريق أقرب ووافق الذي قبله، هل هذا يعني أنه تبعه؟ إنما وافق اجتهاده اجتهاده فقط، وقس على ذلك. يمكن يكون مقلد لو كان يعلم بأنه سلك تلك الطريق، أما إذا كان لا وإنما يستند إلى الدليل ورأى أن أدلته وافقت أدلته ومشى، لأن هي الأدلة طريق واضح، فكل واحد يهتدي بتلك الطريق. فالشافعي أدلته كانت موافقة لأدلة زيد بن ثابت، فصار الطريق هم إيش؟ واحد. والله أعلم. خاصون تكتفون بهذا ولا تواصلون؟ إذن هكذا كأنكم يعجبكم إلى 11، بس أنا باقي الأذان كم هو؟ ونصف أذن لا؟ نصف ساعة للتهية، بس ما حلو بنكمل الحمد لله، قطعنا شوط كبير، عاد معانا العصر، عاد معانا الليل، إن شاء الله يكون في مشي كبير يعني. إن شاء الله بكرة إيش هو؟ الجمعة صح؟ الجمعة الصباح بيكون درس قصير، بعدين السبت والأحد دروس طويلة. الله يعينكم. السبت والأحد، السبت بيكون بكرة درس من الساعة 7:30 إلى 9 بس، بعدين خلاص تهيئ الجمعة، بيتغسل حد بي، أنا الجمعة بيقرأ قرآن كافي.